تكسب حاجة من العادي وتخسر حاجة من الغالية وآه وحدك تنهار وتقوم وسط الحياة ولا حد حاسس بيها جواها سر بهموم دبحوها يا ولا حد سمع ليها عكس التيار بتعود وكسرها الموج وهي فردة ايديها حتى شوف عينيها عينيها شايلين وجع فيك الآن يا مكان يا مكان فلان يا فلان وراها قصة من الماضي شبح مجهول ومش راضي يسيبها تعيش وده العادي من الدنيا ومن الأيام اخر موتة سنين احزان ما شافت فيها للهادي ولا روح من الوجع خاليا بتكسب حاجة من العادي وتخسر حاجة من الغالية وحدة بتنهار وتنهار